فرحة سنيني يوم فارقني ظنيني واضرب النار بكنيني ولا هايب في خفوقي خياب القاس ظلوني ساعد بالقاس وغضوني ولا قد دمعي عيوني وانت رح بالدمع مروني من دموع العين طاحت والجفاه فوق لحت سلوة الايام وانكسر قلبي وعودي ليه يسلبني حقوقي فاقده نفسي هواها همها الموجع طواها ما لقيت غيره دواها من حبي وشوقي ليت قلبي قد عصاني يوم حكاني وجاني الحسايب في حناني والوفا فيني وذاقي يوم قلت انه حبيبي واعتبرته من نصيبي ابرغ منه طبيبي راح وين علاج توقي اتبعاني